الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. وبعض الأسماء يضاف أبدا. بعض الأسماء يعني همزة ما قرينا عنه، مع أنه كلمة أسماء الهمزة في الأسماء همزة قطع مو همزة تواصل، ما تسقط في درجة الكلام، بخلاف الهمزة في المفرد. نعم أسماء على وزن أفعال. الأسماء يعني إيه؟ وبعض الأسماء هي كاتبة همزة تواصل للشعر، يعني هنا للوزن، لأن نقول وبعض الأسماء يضاف أبدا شنو يوقف الوزن، يعني يصير فيه زحاف. يعني في الاسم لاحظ كلمة اسم الهمزة فيها همزة واصلة، لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ مو بعض قياسية همزة الوصل، هذا يصل في بحث خاص همزة الهمزة على قسمين، همزة قطع وهمزة واصلة. والضابط فيهما همزة القطع ما تسقط في درج الكلام، تلفظ تقطع، ولكن همزة الواصل تسقط في درج الكلام لفظا لا كتابة. ولكن كيف نعرف أنها همزة وصل؟ يعطون ضوابط بالصرف هذه الموجودة. همزة الوصل منها سماعية ومنها قياسية. همزة الوصل في مصادر في الأفعال، الهمزة في الأفعال غير باب الإفعال، في الأفعال غير باب الإفعال، هذه واصل ومصادر الأفعال. في الأسماء في بعض الأسماء في عشر من الأسماء يذكرونها في الصرف أن هذه همزة تواصل، وفي غيرها همزة قطع، يعطون ضابط هذه همزة تواصل هذه همزة تواصل هذه همزة غير هذه الهمزة تعتبر قطع. في البحث الصرفي يذكرون ما لنا لعله أي بحث هذا مدني في همزة ممكن مراجعتها تراجعون تشوفون. أن هذه همزة هنا همزة قطع ما همزة وصل، لكن جعلها وصلا للضرورة الشعرية. وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. البحث الإضافة، بعض الأسماء تلازم الإضافة، تضاف دائما أبدا، لا تستعمل مفردة من دون إضافة، يلزم الإضافة طبعا المفرد هنا طبعا يقصد يلزم الإضافة. وبعض هذا الذي هو يلزم الإضافة قد يأتي مفرد، يأتي مفرد لفظا لكن معنى مضاف، في المعنى مضاف، قد ينقطع عن الإضافة لكن ينقطع لفظا، يبقى في المعنى ماذا؟ مضاف. أصلا هذا البيت وما بعده من أبيات يشير إلى أن بعض الأسماء تلزم الإضافة، تلازم الإضافة، وهو على ثلاثة أقسام. هذا الذي يلزم الإضافة على ثلاثة أقسام، الاسم الملازم للإضافة، الملازم للإضافة على ثلاثة أقسام. هنا كلام كثيرة لكن ما الكلها. الاسم الملازم للإضافة على ثلاثة أقسام. القسم الأول نعم على ثلاثة أقسام. قسم يلازم الإضافة للضمير، يلازم الإضافة للضمير، يعني يلزم الإضافة للضمير، فقط يضاف إلى الضمير. قسم آخر يلازم الإضافة الضمير والظاهر، يعني يضاف إلى طبعا المفرد. هذا قصد هنا الضمير، ما نقول ضمير بعد مفرد. قسم آخر يضاف إلى الضمير والظاهر. والقسم الثالث يلازم الإضافة إلى الجمل. سهلا نسكن الإضافة إلى ما إلى الضمير الظاهر صار واضح. يعني ثلاثة أقسام، قسم يلازم الإضافة إلى الضمير فقط، يعني إلى الضمير، وقسم يلازم الإضافة إلى الضمير والظاهر، وقسم يلازم الإضافة إلى الجمل. هل جاء البيت الآن نحن في صدد بيانه؟ يقول بعض الأسماء تلزم الإضافة، معنى ذلك يعني وبعض الآخر لا تلازم الإضافة، تستعمل مضافة وغير مضافة. لكن بعض الأسماء مثل كل وبعض وأي، هذه تضاف لزوما، تلازم طبعا إلى المفرد، تلازم الإضافة إلى المفرد دائما أبدا لا تنفك، وإذا انفكت لفظان يونت لفظان في المعنى ما لا تبقى مضافة. فإذن كل يعمل على شاكلته، يعني كل واحد كل أحد يعمل على شاكلته. كلا وكلا وعد الله الحسنى، كلا هذا مو منون، يعني كل واحد كل مئن كل، يعني يبقى مضاف. يعني ومثلا فضلنا بعضهم على بعض، على بعض يعني على بعضهم، يعني يبقى في النية ماذا في النية وفي المعنى مضاف. منها قبل وبعد، أيضا قبل وبعد من الألفاظ التي تلازم الإضافة، وإذا قطعت عن الإضافة تبقى ماذا في النية وفي المعنى مضافة. قبل وبعد؟ لا شو ما أخذ في قبل الندى، لها حالات أربعة يعني. لا قبل الندى كتاب ممتاز يعني واقعا من الكتب المضبوطة الدقيقة. يقول صعب في قبل الندى. لا اتفق، لا قبل وبعد، اللي يفهم حالات قبل وبعد عليه بقبل الندى. بس السؤال شو يعني قبل الندى قبل وبعد، يعني مثلنا احنا يعني في فروعات كثيرة يعني، ولا لا يعني تاج على درسي هنا في الجامعة ليه مش أنا في الصورة سجلت مسجل. لا لازم تفهم قبل وبعد حالات الأربعة، قبل وبعد وما يحق بهما، فعليك بقطر الندى، لأنه صور مستوفات الأمثلة والشواهد الشعرية والأمثلة العرضية غير القرآنية أيضا، يبيه الصورة كاملة. يعني أفضل ما كل واحد يسألني مثلا يقول شلون على قبل وبعد أي كتاب، أنا أرجعه إلى كتاب قطر الندى ممتاز هناك. يعني حالة أربعة، في ثلاثة حالات يكون معرب وفي حالة يكون مبنية. الحالات بعض الحالات تصورها شو ممكن الطالب شوي صعبة، مثلا كيف يكون إذا كان نويا منويا، إذا قطع من إضافة والنوية معنى المضاف مو لفظ المضاف، فكيف يكون مبني على الضم؟ في هذه الحالة أصعب شيء، في الحالة الأخيرة يعني يكون مبني على الضم. لعلهم تناول أنا ما أدري نتناول هذا الشيء. مثلا إذا كان نويا منويا يعبر عنه، شنو يقول؟ يعني إذا قطعت قبل وبعد، قطع الإضافة لفظا ونويا معنى المضاف إليه، معنى مو لفظ المضاف إليه. أنا بعض الأحيان مثلا أنظر إليهم بهذا المثال، إذا كنت نظر إليه مثلا أقول الإنسان روح وجسد، صح؟ أنا وأنت روح وجسد، حقيقتنا الروح، ها؟ مو الإنسان مثلا افترض إذا توفي الإنسان يبقى جسده روحه تنفصل عنه، وهي حقيقته هذا في حقيقة الإنسان، صح؟ فيبقى يمكن إحنا نتصور هذا الإنسان روحه وحده بل من دون جسد. هذه الألفاظ هي هي هي هي قالب لمدلولاتها، الأصل المدلول. أنا وأنت عندما نستعمل الألفاظ بالتفاهم نعبر عما ما في ضميرنا، والمقصود هو ذات تلك المعاني، تلك المعاني. أنا بإمكاني أن أتصور المعنى من دون أن آتي باللفظ، صح؟ مثلا هذا الكتاب، لفظ الكتاب يدل على هذا المعنى، يمكن أن أتصور هذا المعنى من دون لفظ الكتاب أم لا؟ يمكن أن أتصور. واللفظ إنما آلة معبرة عن المعنى، معبر عن المعنى، فبإمكاني أن أتصور أن أنوي أي معنى من المعاني من دون اللفظ. كمان مثل يكون بيني وبين نفسي، خب أتصور هذه المعاني كلها من دون من أتي بألفاظها، صح؟ من أنا أقول قبل زيدين، جئت قبل زيدين، يمكن أن أتصور زيد من دون أن ماذا؟ أنا أتي بلفظ زيد، أنوي أن قابل مضاف إلى معنى زيت مو إلى لفظ زيت بالمية. هذه الروح قابلة، يعني الإنسان له قدرة أن يتصور كل شيء من دون يتصور ماذا معنى. فأنا عندما أتي بلفظة قبل لله الأمر، من لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل الغلبة، لفظة الغلبة ما أتي، أنوي ما أنوي لفظ الغلبة، أنوي ماذا؟ معنى الغلبة. معنى الغلبة يمكن يصير انتصار، يمكن يصير فوز مثلا، احنا ننوي هذا المعنى الجامع دراسة. احسن، هذا المعنى من دون ان تأتي باللفظ، من دون ان تتصور اللفظ. ما في ماشي صعب، يعني اي صعوبة ما في في هذه الحال. لا هذا الآن لا تبين لك هذا في صعوبة، لا أصلا هذه أسأل ما بيناه الآن هذا في صعوبة. هذا هو أنت تتصور هالمعنى، المعنى تتصور، تصور أن قبل مضاف إلى ماذا؟ إلى المعنى. هذا شنو؟ هذا راجع لفرض المتكلم. المتكلم إذا فرض هذا يعني قبل مضاف إلى المعنى يبني قبل على ماذا؟ على الضم. السامع شنو يفهم من المتكلم؟ يفهم من الكلمة أن نوى المعنى ما نوى اللفظ. عرفتين؟ هذا يعد على تقدير المتكلم. إذا مثلا قال قل أنا لا القرآن فيها صور من قراءة استخرج ما نقل، لأنه هم ده في بعض المضاف هم إله له ارتباط. مثلا نقول لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل رجال ومن بعد. أنت السامع شنو تفهم من هذا؟ المخاطب يفهم، يفهم أنا المتكلم عندما قرأت، أنا القارئ عندما قرأت هذه الآية وقلت لله الأمر من قبل ومن بعد، أنني نويت اللفظ أنه قابل مضاف للتقدير إلى لفظ لا إلى المعنى، ولا إذا حدث التنوين، لأن الاسم إذا كان مضاف لفظين يحدث التنوينه أم لا. خب أنا أنت المخاطب تفهم مني هذا الأول، إضافة إلى المعنى. وإذا قرأت هكذا لله الأمر من قبل ومن بعد، لو نزلت من منزلة ماذا؟ نكرة، يعني قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. لا لا لا لا قدك لا اللفظ ولا من راجع المتكلم هو، يعني راجع على ماذا؟ لا تقدير قراءة، يعني كل قراءات واردة يعني، ولكن قراءة المشهورة أنه هذه القراءة على اساس الشبهه، يعني على ان الاسم لانه قابل من الالفاظ اللازمه للاضافه، لازم للاضافه، فلا بد ان تضاف، لا بد ان تضاف. وهنا ما اضفناه الى اللفظ، الاصل ان يكون مضاف الى المعنى. لله الامر قبل من قبله من لا من حق جار اي يكون قبل مبني على الضم في محل جار، فانا نقول مبني هنا بس يمكن نستمع لا لا الشريف هكذا بعد، لانه يقولون قبل وبعد من الظروف، من الظروف غير المتصرفة. اما ان تستعمل منصوبة يعني تستعمل ظرف او تجرب من فقط هذا، فيجوز جربها بمن، ولكن تجر هنا ماذا؟ تجر تقديران، عفوا محلان لأن بنيت على الضم تكون مجرورة ماذا جرورة محل بواسطة من ما يصير التغيير عنه لأنه لا يجب نعم يعني لو كان كلام وكلامك يجوز يعني كلام وكلام كلام الآدميين لكن آية قرآن الشريف الذين حدنا لنكتة الجابين وعن ما يعني من لا مو زائدة لا ما هنا ما ليس زائدة تستعمل من زائدة لكن هنا في هذا آية ليس زائدة جاءه إلى ابتداء القرآن في حرف الجر زائد إيه بيجشنا استعمل زائد مزائد زائد هيك لغوة يعني بالتأكيد زين خليها ندخلها هذا تحت يعني ملخص بعد هذا وبعض الأسماء يضاف أبدا بعض الأسماء هذه تضاف أبدا يعني دائما لفظا ومعنى دائما تضاف يعني لا تقطع عن الإضافة وبعض ذا يعني وبعض هذا الذي يضاف دائما أبدا ذم وسد إشارة وبعض ذا يعني بعض هذا القسم الذي هذا يعني هذا القسم الذي يضاف ويلزم الإضافة يضاف أبدا قد يأتي لفظا مفردا لفظا هذا قيد يعني يأتي فقط في اللفظ يستعمل فقط في اللفظ مفردا يعني منونا هذا لفظا في مقابل ماذا في مقابل معنى يعني في المعنى يكون مضاف في المعنى يكون مضافا لذا يقول من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى هذا الشطر الأول من البيت صدر البيت وبعض الأسماء يضاف أبدا نفهم منه أبدا لفظا ومعنى لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا المقصود مفردا يعني منقطعا عن الإضافة مفردا بما شيخنا يعني منقطعا عن الإضافة لذا يقول مفردا أي بلا إضافة يعني مقطوع عن الإضافة وهو المراد بشطر البيت يعني الشطر الأول من البيت لأن قال وبعض الأسماء يضافوا أبدا يعني حتما أبدا دائما لفظا ومعنى وذلك عند ولدا وسوى هذا عند ما يمكن أن تستعملها من دون إضافة لا لفظا ولا معنى تقول الكتاب عندي مضاف عند زيد عندك ما تستعمل أصلا من قطعة لا لفظا ولا معنى كذلك لدى لدي لديك لدى لدى زيد لدى عمر وهكذا وسوى لفظ سوى أيضا الألفاظ التي لا تستعمل منقطعة عن الإضافة مفردة دائما مضافة ومثل سواك سواه سواه وهكذا إلى آخره وقصار الشيء قصارة يعني منتهى غايته كلمة قصارة وكلمة حمادة قصار الشيء حمادة الشيء ما معنى قصارة ومن قد معنى غايته ومنتهى هذه ألفاظ هذه خمسة ألفاظ لا تذكرها هنا هذه أصلا ما تستعمل منقطعة عن الإضافة دائما مضافة دائما مضافة لفظا ومعنى في اللفظ وفي المعنى واضح هذا بعد وضح واضحات والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون اللفظ يعني طبعا ما نقول معنى ما أسمى ما يضاف لفظا لا يعني يلازم الإضافة هذا مو ضروري لفظا مو ضروري لفظا لكن معنى ضروري يعني حتى إذا كان مقطع من الإضافة لفظا ففي النية والمعنى يكون مضاف نحو كل أو نحو كل ومثلنا مثل أول في بداية البعض كلا وعد الله وكلا وعد الله حسنا كلا يعني كل أحد ها ومثلا وإن كل لما عليها حافظ كل يعني مقدم مضاف إليه صحيح اللفظ مو يعني كل نفس يعني كل نفس ها كل يعمل على شأنه كل أحد وهكذا صح. وبعض مثل ما مثلنا يعني وفضلنا بعضهم على بعض، هذا يعني على بعضهم. وأي مثل أي ما تدعو فله الأسماء، أي ما تدعو أي اسم من أسماء الله. اسم من ضمنها قبل وبعد. نعم. ليس من هذه الابتلاء قبل وبعد. ليش بعد مثل هالكلمة كمل هذا من باب المثال فقط. أي بني قبل وبعد كذلك. يعني ننزلها هذه المنزل، ولكن حقيقة هي هناك عندما يجي قبل وبعد أيضا يقول من الألفاظ اللازمة للإضافة، وإذا هناك يكون من باب التنزيل نزلناها منزلة من جئت قبلا وبعدا، قبلا وبعدا يعني جئت قبلا يعني قبل هذا يعني قبل، لكن أن ننزلها منزلة، ولكن هي حقيقة ليست مقطوعة من في المعنى. وأي من أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فيجوز أن يستعمل مفردا بلا إضافة، وهو المراد بقوله وبعض ذا يعني بعض هذا الذي يلزم الإضافة، أي وبعض ما لزم الإضافة معنى قد يستعمل مفردا لفظا. وسيأتي كل من القسمين يأتي إن شاء الله في بحث آخر. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع، وبعض ما يضاف هذا الذي يلزم الإضافة، يضاف يعني يلازم الإضافة، يبدأ الآن شرع في هذه الأقسام الثلاثة. وبعض ما يضاف حتما يعني وجوبا، هذا حتما يعني وجوبا، امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إلى يدي لبي. يقول بعض هذه الأسماء التي تضاف حتما وجوبا تضاف، هذه يمتنع أن يأتي بعدها اسما ظاهرا، امتنع إلاؤه يعني أن يأتي بعده، أن يكون المضاف إليه في هذه الأسماء امتنع ماذا؟ أن يكون اسما ظاهرا حيث وقع حيث ما استعمل مضافا. وطبعا يستعمل المضاف، هذه المضاف إليه لا يكون ماذا؟ لا يكون اسما ظاهرا، حتما لابد أن يكون ماذا؟ ضميرا. ما هذا القسم؟ ما هو؟ اذكره لنا حتى نعرفه. قال كوحده، وحده لا شريك له، وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده. كلمة وحد ما تستعمل مضافة إلى اسم ظاهر، ما تقول وحد زيد، تقول وحدك وحده صح، وحدها إضافته فقط إلى الضمير. هذا مثال لبيك وسعديك، لبيك على كل حال لبيك للمخاطر، لبيك شنو لبيك؟ ما معنى لبيك؟ لبيك مصدر مثنى، مصدر. إذا واحد سألنا أنه لبي منصوب، لبي منصوب أم لا؟ لماذا السؤال لماذا منصوب لبي؟ ما أقول لباك مصدر، يعني مصدر على ماذا أنه منصوب؟ ليش منصوب؟ مصدر منصوب لماذا منصوب؟ نحن مفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل محذوف أصلها. ولب لك البابان، باب الإفعال بعد الحذف كذا صار لبيك، لبي إيه مثنى. بس ما خدنا من الإضافة مصدر مضاف والياء ياء علامة النصب والتثنية، من المثنى، من المثنى ما في حد جالس اي بالالف، وفي حاجه النصب والجر مو بالياء، هذا منصب بعد. الياء علامه النصب علامه التثنيه، مصدر منصب بفعل محذوف، محذوف وجوبا للفعل ماله. ها؟ هذا ما يصير يعني، لأنه مصدر منصوب. أصلا هذه الكلمة لبيك منصوب مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق ما منصوب، هذا مفعول مطلق. ها؟ أنا مثلا ذكر تقديره ألب لك البابان، ألب لك البابان، هذا ألب لك البابن، البابن ها، بعد البابن، بعد البابن، هذا البابن بعد البابن يعني صورته مثنى لبيك، لكن المراد هذا يعني التكرار، يعني أجيبك إجابة بعد إجابتي. أي نعم، أصل لبيك شو معنى لبيك؟ لبيك اللهم لبيك، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، يعني منقطعة ما مكررة وكثيرة من دون انقطاع. أتى نجي واحدة واحدة إن شاء الله. فإذا لبيك، لبيك إخواني مثنى، لكن ليس المراد من التثنية، المراد من التكرار. صورته مثنى لكن معناه تكرار، مثل برجع البصر كرتين، كرتين واثنين كذا وكذا كرتين، لكن ليس المراد منه التثنية، التكرار. الآن جاء بعده ينقلب إليك البصر خاسئا، البصر ما ينقلب خاسئا بمرتين فقط، بل ينقلب خاسئا بالتكرار، يعني بالإرجاع بالتكرار، ومو في المرة أو المرتين. فالمراد بكلمتين أو لبيك وسعديك هنا ليس التثنية، لفظه تثنية لكن المراد منه التكرار. لبيك يعني إجابة بعد إجابة. وجوالي يعني إدالة بعد إدالة، إدالة بعد ظهراً من دواليك، أي إدالة بعد إدالة، يعني مرة بعد مرة هكذا الإدالة. شو ما كل واحد يرجع اللغة، هذا ما مناسبين ألا معنا أديله إدالة، يعني أكرره مثلا. شوف نراجع إن شاء الله معناها حتى نعرف، ما الأخوة أيضا تراجعون معناها إن شاء الله، تحتاج إلى مراجعة اللغة. الآن ما الآن معناها أنا ما أعرف معناها بالضبط، يعني ممكن أكون توجيه مو جيد، يعني لازم كنا نعرف معناها بالضبط. بس شوف يعني إن شاء الله تراجعون في المراجعة. وسعديك، سعديك يعني هذه إسعادا بعد إسعاد، يعني إعانة بعد إعانة. هل سعديك مثلا ثلاثة مجردها، ولكن أصله أسعدك إسعادا، مثل ألب لك البابين بعد البابين، معناه أسعدك مثل سعديك، يعني أسعدك إسعادا بعد إسعاد. دواليك يعني أدينك إدالة بعد إدالة، أسعدك إسعادا، أسعدك إسعادا يعني أعينك إعانة بعد إعانة. كل هذا معناه ماذا؟ التكرار. سعديك، دواليك، لبيك، هذا مصادر مثنات منصوبة على أنها مفعول مطلق بفعل محذوف وجوبا، بفعل محذوف. مثل شلون ضربا، ضربا زيدا ضربا منصوب بفعل محذوف وجوبا، كذلك هذه منصوبة بفعل محذوف وجوبا، مصادر يعني مفعول مطلق. زين، فإذا الوحدة لبي دوالي سعدي هذه تضاف إلى ماذا؟ إلى الضمير. ما تضاف إلى الاسم الظاهر، عرفناها بعد هذا من استضافة الضمير. إذن هذا لبي أصلا ما يضاف إلى الاسم الظاهر، يقول وشد إلى يدي لبي، يعني تأتي كلمة يدي بعد ماذا؟ بعد لبي. هذا شعر ضرورة شعرية طبعا في الشعر، في الناس ما يأتي شد يعني قل إلى ماذا؟ إلى كلمة يدي للبي، يعني تقع بعد كلمة لبي. وهذا في الشعر هو يأتي مثلا يقول دعوت لما نادني مسوري فلبى، فلبي يدي مسوري، فلبي هذا الشعر، فلبي لبي يدي مسوري. كلمة يدي جاءت بعد ماذا؟ وليت كلمة لبي. هذا قليل، هذا شاذ، شاذ يعني خلاف القاعدة أو قل نادر. فإذا هذا القسم الأول يلازم الإضافة إلى الضمير. فقال الشيخ من شخص يلازم الإضافة لفظا ما لا يضاف إلى المضمر فهو إلا إلى المضمر، ما لا يضاف إلا إلى المضمر. حصل هذا بعد، ما لا يضاف إلا إلى فقط وفقط يضاف إلى الضمير، فهو المراد هنا نحن وحدك أي منفردا، ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، وزواليك أي إدالة إدالة بعد إدالة. هذا فسرها بهذا المعنى، يعني شنو ليش فسر؟ يقول لك أنه لبيك دواليك، هذه صحيحة مثنى، لكن ليس المراد بها التثنية. إذا لبيك المراد إقامة، إقامة على إجابتك بعد إقامة، دواليك إدالة بعد إدالة، وهكذا مستمرة المراد بها التكثير والتكرار ليس التثنية. وسعيك إسعادا بعد إسعاد، إسعادا بعد إسعاد شو تكرار يعني إعانة بعد إعانة. وشد إضافة لبى إلى ضمير لبي مو لبى، الشيخ لبى يكون فعل، لبي مصدر، مصدر لبى لبى لبى لبى لبى لبى الفعل ولبى المصدر. إذا أقول لبى صار فعل لبيا. إلى ضمير غير منه قوله إنك لو دعوتني يهدوني زوراء ذات مسرع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. شوف لاحظ هذه تضاف، قال هي تضاف إلى من ضمير عن الألفاظ أن تضاف إلى الضمير المخاطب صح، لكن كلمة لبي قد تضاف إلى ضمير الغائب. مثل هذا المرأة إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. فشان بالله الشيخ حسين يعرب البيت يعرب هم إنك بلي إن حذف مشبهون لا إن حذف مشبهون بالفعل حذف مشبهون بالفعل كتاب اسمها بلي على لن تفهم إيه اسمها لو حرف شرط نعم تعالتني الفعل الماضي وفعل الشرط يعني فعل الشرط ودوني دعوتني دعوتني فعل وفعل ومفعول بيها فعل وفاعل التفاعل من الوقاية والياء ماذا مفعول به واو الحالة واو حالية حالة كونية دوني لا دعوتني وأنا في هذه الحال والحال ماذا دوني زوراء دوني كل خبر مقدم زوراء ماذا مبتدأ مؤخر الجملة حالية جملة الاسمية ما تكون ماذا تكون جملة حالية ذات ذات طبعا خبر إلا لا صفة لزورة وذات مضاف مترع المضاف إليه وبيون لمترع الجملة هذه لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيونين والجواب لقلت جواب لو هذا ما فعل الشرط لقلت جواب الشرط لقلت ماذا قلت لبيه لبيه هذا مقول القول مضاف ومضاف والمعرفة التثنية يعني لبيه مصدر مفعول مطلق عشان تقول لي المحذوف هو منصوب ولا مضاف اليه لمن جار مجرور متعلق بلبيه متعلق بالمصدر بعد متعلق بلبيه يدعوني ماذا تكون صله من فعل مضارع بلي لقلت هاي كل جواب لو كل الشرط والجواب كل هذا جملة الشرط والجواب كل ماذا يكون في محلي رفع خبر إن يعني الجواب الشرط والجواب كل خبر ماذا خبر إن الشاهد إن لقلت لبيه لبيه نعم تفضل شيخ أشد إضافة لبي إلى الظاهر وأنشد في بويه تعوس في بويه في بويه بل بالكسرة تعوس لما نامني مسورا نعم مسورا مسورا تلبي لا هنا تلبى تلبى تلبى تلبى يديه اثنين لب واحدة لبى والثانية لبى يعني دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدي مسورا شاء علي على يعرف عن ذلك دعوت لبى اي نعم لما ما اسمه لا مشي حرجم تعليم بعد حرجم تعليم ما موصول صحيح ما موصول نابل نابل فعل ماضي فعل بهم جاء مجرور بلي لما نابني ناب فعل ماضي نون القائد فعل نابل شنو لا فعل نابل أخواني ستفت على الأبيات العرابة جيدها في نكاتها نابل شنو هذا التقدير هو يعود على ما حسن ثم الموصول ناب هو يعني الشيء الذي نابني للذي نابني ناب هو يعود على ما نون القائد لا مفعول به زين ها؟ ليه مفعول به؟ إيه أحسنتم. مس ملي. ومسورا. شو من مس مسورا؟ مسورا. دعوت مسورا. أحسن. يعني كم مفعول به لي؟ مسورا. مفعول هذا مفعول به مسورا. اسم شخص على العلم. من؟ لبى. لبى عاطفة. إيه. لبى فعل ماضي. فعل ماضي. وفاعله يعود. يعود على مصر. ايه جيد. ستقرأ الحاشية ستقرأ البيت. ده الشارع. ده استمر. نحاول شيخنا يعني من دون ان تراجع الحاشية والله. ايه. فلبي يدي. فلبي يدي. مثلا احيانا يكون عارف شيخنا. ايه. لبي لبي من مضاف الى الى لا لبي مضاف الى الى يدي الى الظاهر اسم الظاهر ويدي مضاف ومضاف والمسوى مضاف اليه المسوى مضاف اليه حط كما شاء لا بس اقول كل عاجم يقول اشكالنا ذلك سلام ذكر المصنف ويفهم من كلام سيبويها سيبويها كلامي سيبويه يعني لأن ذلك غير شاذ لبيك لبيك فشعتين أما تقول سيبويه إيه؟ لأن لبيك وما تقول بعضك بعدهم وكنا وأنا منصوب على المصدرية بكلمة هذا الذي كان منصوب على المصدرية بكلمة يعني على أنه مفعول مطلق فعلين محذوف وجوبا وأن تثنيته المقصود بها التكثير فهو على هذا الحكم بالمثنى يعني على هذا شنو على هذا؟ المقصود بالتكثير أنه نقول الآن لفظه اللفظ مثنى لكن المدلول مو مثنى لا تكثير فإذا هذا ليس مثنى حقيقة يلحق بالمثنى يعني الصورتان شكلان حكم حكم المثنى لكن حقيقتان ليس بالمثنى لأن معناه التكثير. فإذا كن إذا كن مراد ملحق بالتثنية، حقيقة التثنية مو التثنية، التثنية لكن لفظا ومعنى. إذا لفظه لفظ التثنية ومعناه اثنين، لكن هذا لفظه تثنية ولكن معناه ليس تثنية، فيكون ملحق بالتثنية. تفضل. قال على هذا ملحق بالمثنى، قال تثنية والمقصود بها التكثير. قال على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم اجعل البصر كرتين اي كراتين، فكرتين ليس المراد بها مرتين. هذا دليل، هذا دليل على أن الكرتين ليس المراد بها تثنية. لا لا ما ينقل بها، بدل الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الشخص الكافر يقول فارجع البصرة ثم ارجع البصرة، يعني في سورة الملك فرجع بعدين ثم ارجع البصر كرتين، ما يعني ارجع البصر مرة ثانية، في مرتين لا ينقلب البصر خاسئا، يعني ما ينقلب البصر خاسئا بالمرات الكثيرة. ارجع لتفسير الآية مو مرة، يعني احيانا ارجع بصر مرة ومرة ثانية يرجع خاسئا، من المرات الكثيرة يرجع مرة البصر يتأثر يعني يرجع خاسئا. لا أصدق في مرتين مرات كثيرة يعني في المراد به التكثير دليل هذا خاسئ، أنه هذا من باب الله سبحانه يزجر هذا الشخص خاسئا، يعني كليل ضعيف كليل، مو بمرتين، بمرات الكثيرة. طبعا أي مستجرا وهو كليلا ولا يحتاج البصر مستجرا كليلا من كرتين فقط، فتعين أن يكون المراد بالكرتين تكثيرا لا اثنين فقط، وكذلك لبيك معناه إقامة إقامة بعد إقامة، كما تقدم فليس المراد اثنين فقط، وكلا الباقي أخواته باقي أخواتي مثل سعديك ودواليك. نعم على ما تقدم في تفسيرها ومثل يونس أنه ليس المثنى وأن أصله لبى، يونس ماذا يقول؟ يقول لبى لبيك، أصله لبى من النحاة فعل من أئمة النحو، أصله مفرد هذا مثل على، وهذه الياء لبيك في لب في لبيك الياء مو أصلها ياء، أصلها ألف مثل على، على إذا أردت تنقلب ياء نملة نقول على الصفح، لكن نقول عليه، عليه إذا أضيف الضمير الياء الألف ما تنقلب ياء، كذلك لبى أصلها لبيك أصلها لبى، لكن حيث أنها أضيفت للضمير انقلبت ماذا؟ انقلبت ياء، فيرد عليه يقول لو كان كذلك لكانت مثل على، على إذا عرفنا الاسم الظاهر تبقى الألف على حالها، نقول على السطح، وإذا عرفنا للضمير تنقلب ياء، لكن شوف لبي ليس كذلك، أضيفت للضمير تقول فيها لبيك، وإذا عرفنا إلى الاسم الظاهر لبي يدي مسؤول، ما نقول لبى يدي مسؤول، نقول لبي يدي مسؤول، فإذا سواء أضيفت للضمير أو اسم الظاهر فهي ياء، فهذه ليست ألف، ليست ألف مكسورة، بل هي الأصل ياء، ليست مقلوبة من الألف. تفضل. وأن مصول قلب الألف ياء مع ضميره، كما قلب الألف لدى ولد وعلى مع ضميره لديه وعليه، وأنت عليه سبويه بأنه لو كان الأمر ابتلاء كما ذكر لم يقلب الألف مع الظاهر ياء، ثم تقلب الألف لدى وعلى، فثم تقول على زيد لدى زيد، كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد، لكنهم لما أضافوه إلى ظاهري قلبوا ذلك يا أهل، وقالوا تلبى يديه مسلسا، فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصورة كما جعله مسلسا. بل يقولون هذه ليست مفرد، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي تثنية، لكن تثنية يراد بها التكثير، يعني ملحق بالتثنية، بالتثنية حقيقة ملحق بالتثنية. ها؟ بعد رجع الاعلام نقطة الاعلام ومعروف هكذا يونس يونس. والزم اضافة الى الجمل حيث واذ وان منون يحتمل فنخذ شيء. والزم اضافة الى الجمل حيث واذ وان منون يحتمل افراد اذ وما كإذ معنى كإذ أضد جوازا نحو حين جاء نبض. لاحظ القسم قلنا ماذا هو ثلاثة أقسام. القسم الأول يلازم الإضافة إلى الضمير صح. القسم الثاني يلازم الإضافة إلى الضمير والظاهر. القسم الثالث يلازم الإضافة إلى الجمل. الآن هو جاء للقسم الثالث اللي قسمناه ما يلازم الإضافة إلى الجمل. يعني قسم من الألفاظ فقط تضاف إلى الجمل لا غير. وهي حيث إذ إذا إذ وإذا هذه ماذا تلازم الإضافة إلى الجمل فقط تضاف إلى الجمل. كم اسم حيث إذ وإذا كذلك إذا ولما الظرفية هذه أربعة أسماء حيث لما إذا وإذ. يقول كلمة إذ تضاف للجملة ولكن قد تنقطع عن الإضافة لفظين فتبقى مضافة معنى إلى الجملة. ولكن إذا قطعنا عن الإضافة تحتمل التنوين. يعني نأتي بالتنوين وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. هذه بلغت الروح الحلقوم هذه الجملة حدث منها جينا بالتنوين عوض عن ماذا عوض عن الجملة. مر علينا أن نتكلم على ثلاثة أربعة أقسام تنوين الذي بالجر والتنوين والنداء وآل بني ومثل ذي الاسم تنوين الحصال. من علامات الاسم شنو التنوين. أي التنوين بأقسامه الأربعة تمكين وتنكير ومقابلة وعوض. عوض يعني عوض ماذا؟ ما عوض عن حرف وما عوض عن كلمة وما عوض عن جملة. ومثل بهذا المثال عن جملة وأنتم حينئذ تنظرون. هذه إذ مضافة إلى الجملة. الجملة محذوفة لفظا عوضناها ماذا بالتنوين. لذا يقول وألزموا النحاس العرب أن نقول ألزموا ماذا إضافة ألزموا إضافة الجمل ماذا ألزموا ألزموا حيث وإذ. يعني العرب ألزموا حيث وإذا ألزموها أن تكون مضافة إلى ماذا إلى الجمل. وإن ينوان يحتمل إفراد إذ يعني إذا نونا إن ينون يعني إن ينون هذا الاسم المضاف إلى الجملة يحتمل ماذا إفراد إذ حيث وإذ لا فقط إذ هذه إذا قال إفراد إذ هذا خاص بإذ يعني إذ إذا أفردت هكذا كنت أقدر إذ إذا قد ننتبه البيت إذ إذا أفردت يعني قطعت الإضافة تحتمل ماذا تحتمل التنوين. أو قل إذا نونت إذ تحتمل أن تكون ماذا منفردة مفردة يعني منقطعة عن الإضافة. هناك إذ معنى هناك أسماء من حيث المعنى كإذ. يعني شنو نقول حيث معنى كإذ يعني إخوان اكتبوا حتى تحت هذا وما كإذ معنى وما كإذ معنى يعني الظروف التي من حيث المعنى مثل إذ. أو بعبارة أخرى نقول أسماء الزمان المبهمة أسماء الزمان المبهمة مثل يوم وحين مثل يوم وحين هذه تضم في الجملة لكن لا وجوبا تضم في الجملة مثل إذ مثل إذا تضاف إلى الجملة لكن إضافتها ليس واجبة إلى الجملة تضاف جوازا إلى الجملة. لذا قال وما يعني الظرف الزمان المبهم الذي هو كإذ من هجر معناه وما كئذ معناه هذا كئذ حكمان يعني يقول كئذ حكمان كئذ كئذ أضيف وما كئذ معناه كئذ أضف لكن لا وجوبا جوازا إذا وقال جواب صيح أضف يعني أضف الجملة أكتب تحت أضف شنو يعني أضف إلى الجملة لكن مو ليس وجوبا جوازا نحو حين جاء نبذ يعني حين جاء نبذ حين جاء هذا الآن حين أضيفت إلى ماذا إلى جاء جاء جملة بعد يعني حين جاء زيدون نبذ فلكن هذه إضافة ليست إضافة واجبة يعني الجملة طبعا وارد يرتب عليه أحكام تأتي أحكامه وصلى الله على محمد وآله الطيبين.